باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هشي على يعقوب شكال. قال أحسن الله إليك في الزوائد في إسناده يعقوب بن الوليد اتفقوا على ضعفه قال فيه الإمام أحمد من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث. هذا استغرى من ابن ماجه رحمه الله ما انتقد على ابن ماجه تساهل به رحمه الله مثل هذا ما ينبغي رواية عنه. نعم المقصود رواية الحديث ضعيف أحسن الله أو باطل مكذوب والحمل فيها على يعقوب هذا. نعم اللهم نعم الصلاة بين عشاءين مشروعة لا بأس والراتبة تنتهي بعد المغرب ومن صلى بين المغرب والعشاء 20 أو 10 أو 3 أو 4 أو 6 لا بأس مثنى مثنى لكن ما فيها تحديد كما في قول آخر 6 ركعات للمؤنسات ضعيف أيضا كذلك الحديث ضعيف لكن إذا صلى من غير اعتقاد هذه الأحاديث صلى ما يسر الله لا ما هي بأس لأنه بقص مو بقص نهي ولكن الراتبة هي المتأكدة سنة المغرب وإذا صلى زيادة على ذلك فلا بأس. نعم. هل يعد من قيام الليل عفوا الله المعروف قيام الليل بعد العشاء هذا قيام الليل. نعم. بارك الله فيك يا شيخ بعض العوام يعتقدون أن صلاة الأوابين ما بين المغرب والعشاء. نعم ضعيف صلاة الأوابين صلاة الضحى. ما صح شيء بين المغرب والعشاء. ما صح إلا سنة ركعتان بعد المغرب. لهم لازم. نعم. حدثنا علي بن محمد وأبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى 6 ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء عدلت له عبادة 12 سنة. هذه اللي يسمونها أيضا مؤنسات ضعيفة الحديث ضعيف ليس بصحيح هذه عند العامة يسمونها مؤنسات هذه السند. حدثنا علي بن محمد وأبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. الحمل فيها على عمر هذا هو علته وش قال حشي هذا ما في حاشية سمعت ما في حاشية. نعم إلا في عمر هذا عمر إيش عمر بن أبي خثعم اليمامي سفر التقريب أسأل الله إليك عمر بن أبي خثعم اليمامي تقريب. نعم نعم يحيى أحسن الله إليك بن أبي كثير ما هو مدلس بلى في هذه إلا لكن أسهل من عمر يحيى بن أبي كثير إذا عن قد يدلس. أحسن الله إليك لكن الأصل السلامة إذا لم يكن هناك ما يخالف روايته الأصل السلامة. نعم. باب ما جاء في التطوع في البيت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو قال خرج نفر من أهل العراق إلى عمر رضي الله تعالى عنه فلما قدموا عليه قال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فسألوه عن صلاة الرجل في بيته فقال عمر رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور فنوروا بيوتكم. الحديث الصحيح اللي رواه الشيخان من حديث زيد بن ثابت: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا ثابت وصلاة الضحى من ذلك. نعم نعم نعم. عمر بن عبد الله بن أبي خدعم وقد ينسب إلى جده، ووهم من زعم أنه عمر بن راهب ضعيف من السابعة أبو داود بن راهب. نعم هو الحمل عليه في هذا. نعم بارك الله فيك يا شيخ. أفضل صلاة الرجل في بيته للمكتوبة، هذا يعم الحرم المكي حتى مدينة مكة. نعم عندما شرع الله له الجماعة كالتراويح والكسوف والاستسقاء ونحوه. نعم سنة الفريضة. نعم نعم سنة الفريضة قبل الفريضة في البيت أفضل، إذا صلى في البيت أفضل، وإن صلى في المسجد فلا بأس. أقصد أحسن الله إليك تقديم سنة العشاء مثلا قبل العشاء حكمه؟ هذا تطوع، السنة بعد العشاء، الراتبة بعد العشاء، وما قبل العشاء يسمى تطوع مطلق. لكن تقديم الأجر ضرورة؟ لا من راتب ما تقدم، الراتب بعدها، سنة الفجر قبلها، سنة العشاء بعدها، سنة المغرب بعدها، والظهر قبلها وبعدها. نعم أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال إيش ضعيف مثل ما تقدم أجل عمر هذا. نعم ابن أبي خثعم إيش أسادة. لا يكفي عنه أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة، يكفي حديث صحيح ويكفي. نعم أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن أبي الحسين قال الحديث الآخر اجعلوا من صلاة بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أخرجه مسلم. نعم اللهم صل على محمد. قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق حدثنا محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال أحسن الله إليك في حاشية قال الحديث قد ذكره المصنف بطريقين، وفي الزوائد مدار الطريقين على عاصم بن عمرو وهو ضعيف ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال البخاري لم يثبت حديثه. نعم يغني عنه ما تقدم أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة وجعلوا من صلاة في بيوتهم مثل ما تقدمنا. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل لبيته منها نصيبا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. مثل ما تقدم اجعله من الله ولا تتخذوها قبورا. نعم اللهم صل وسلم. حدثنا زيد بن أخزم وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني لا تتوصى فيها منزلة القبور، بل صلوا فيها. اللهم صل وسلم. يعني نافلة. اللهم صل. في هذا الدليل بارك الله فيك يا شيخ على عدم جواز الصلاة في دليل صريح على عدم جواز الصلاة في المقبرة. هذا من أدلة. نعم نعم. قد يستنبط من ذلك لأن الدفن يكون في المقابر في الزبانة في الصحراء ما يكون في البيوت، لأن في البيت وسيلة الامتحان أو الغلو، ولا ينبغي أن يدفن في البيت بل يدفن مع المسلمين في الصحراء. نعم أحسن الله. اجتهد الصحابة لئلا يغلى فيه. اللهم صل على العلة المعروفة. نعم خوف فتنة. اللهم صل على أحسن الله إليك. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد، قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلا نصلي لا فلا نصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. مثل ما تقدمنا. باب ما جاء في صلاة الضحى. اللهم صل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال سألت في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني أنه صلاها يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير أم هانة فأخبرتني أنه صلاها 8 ركعات. اللهم صل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه فيها عن أنس بن إسحاق تكلم هالشيء عليه ما تكلم عليه أحسن فيها عن أنس بن إسحاق رحمه الله ضعيف بهذا. أحسن الله إليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعما حديث أم هان فقد ثابت في الصحيحين ما صلى يوم الفتح 8 ركعات عليه الصلاة والسلام ضحى. اللهم صل عليه وسلم. أحسن الله. وهل تسمى هذه صلاة الضحى؟ سمتها الراوي قال صلى صلاة الضحى 8 ركعات. من قال إنها صلاة بعدها بعدهم جعلها صلاة الفتح فإذا فعلها بالضحى أو في الفتح كله طيب. لكن ليس لها حد صلاة ما في حد أقلها ركعتان ولا حد لأكثر لو صلي 100 في الضحى. الحمد لله. أحسن الله إليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى قالت نعم 4 ويزيد ما شاء الله. يعني كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم الصحيح أيضا. وروايات عن عائشة فيها اختلاف فيها هذا الحديث فيها أنها ما رأت يصلي الضحى وإنها لتصليها في بعضها أنها ما رأت يصليها إلا إذا جاء المغيبة ولكن سنة صلاة الضحى سنة بالقول الرسول أو أوصى بها وأرشد إليها فهي سنة قولية أوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء وقال في الحديث الصحيح ما منكم أحد يصبح على كل سلام صدقة في كل تسبيحة صدقة في تهليل صدقة وتحميد صدقة وتكبير الصدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. رواه مسلم. فهي سنة صلاة الضحى وأقلها ركعتان. سمع إليك. حدثنا أبو بكر ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها لئلا يشق على أمته لأن لو واظب عليها لواظبوا وشقوا على أنفسهم لعله ترك هذا لئلا يشق على أمته لأن ربما ترك العمل ويحبه مخافة يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. وصلاة الضحى ثابتة من قوله عليه الصلاة والسلام وتوجيهه وإرشاده عليه الصلاة والسلام. نعم ومن فعله صلى الله عليه وسلم أيضا يواظب العبد عليها السنة مواظب عليها. نعم أحسن الله إليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. سنده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه علته النهاس أو علته النهاس وش قال النهاس ما عليه حاشا ما حش عليه شو هذا التقريب النهاس بتشديد الهاء ثم مهملة ابن قهم بفتح القاف وسكون الهاء القيسي أبو الخطاب البصري ضعيف من السادسة، البخاري بالأدب وأبو داود هو علا هذا الحديث. نعم اللهم أحسن بارك الله فيك. من فاتت في صلاة الضحى هل يقضيها؟ لا ما تقضى له. نعم أحسن الله إليك. باب ما جاء في صلاة الاستخارة. بارك الله.